القلب الله يبارك فيك. ما عرفنا معناه انكار بالقلب، ما عرفنا وهو العنصر يعني او الاسلوب الثالث من الكلام اللي بالمعروف. انكار باليد نعم، جاهز انكار باليد، تسوق صورات، علاقة الخمر، تحليق مثل هذا الباطل، انه واقع هذا. واللسان انكار اللسان معروف. هذا ما يجوز، هذا هو هذا لا يحل فيه ولا تقي الله. والقلب يكون يكره القلب، يتغير وجهه. يكره الشيء بقلبه يعني. يعلم الله من قلبه انه كره هذا الشيء. وانكره، وهو من الله تعالى من الله قلبه. فلا يكره باللسان، يعني يكره بقلبه ويقول لا يحل. سبحان الله لا يحل له.